قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، حتى سمعت بمكة أن رجلا يخبر الأخبار، أي نبي يخبر بخبر السماء، فذهبت إليه فإذا هو برجل جراء عليه قومه، قومه متجرئين عليه، جراء عليه قومه، فتلطفت ودخلت عليه فقلت: من أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: من أرسلك؟ قال: الله. قلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وأن يوحد الله ولا يعبد غيره. هذا الحديث وقفت معه وقفة، الأصل أن هذا إنسان لا يعلم شيئا عن الإسلام أصلا، فإذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمور الإسلام ذكر له أهم الأصول والمبادئ التي يقوم عليها هذا الدين. والأصل في تعليم الناس كما يقول علماء التربية أن نبدأ بالأهم فالمهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: بعثت بالتوحيد ابتداء، لأن هذا أصل الأصول وأهم ما في دين الله، ثم بعد ذلك يقول: الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من فروض الإسلام. ولكن إذا تدبرنا فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحى منحا آخر، لم يتحدث معه عن الصلاة ولا عن الصيام ولا الزكاة ولا غير ذلك، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بصلة الأرحام، الأصل الأول في الدين. ثم بعد ذلك عقب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد. هذا يجعلنا نقف وقفة على فرض أن صلة الرحم من أعظم أصول الدين. لماذا لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد على الصلة؟ إذن هناك مغزى من وراء كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لعمرو بن عبسة في بداية الإسلام: أنا أمرت ابتداء بصلة الرحم، ثم من بعد ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد. هذا الحديث لابد أن تكون معه وقفة، هذه الوقفة يدفعنا إليها أصلا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما دخل المدينة بعد الهجرة وضع النبي صلى الله عليه وسلم الدستور اللي الأمة هتمشي عليه. هذا الدستور أيضا لابد أن يكون قائم على التوحيد ابتداء، ثم بعد ذلك على فرائض الإسلام الأساسية الخمسة، ثم بعد ذلك أهم الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على العباد. ولكن كانت المفاجأة، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم في زمانه، قال عبد الله بن سلام: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانجفل الناس إليه، خرج الناس لاستقباله، كنت ممن خرج ليراه، فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما تكلم به رسول الله. انتبه، يعني جيت كده ناخد القواسم المشتركة بين الثلاث أربع حديث الجايين دول. حديث عمرو بن عبسة في مسلم قال له صلة الرحم والتوحيد. عبد الله بن سلام بيقول فكان أول ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضع دستور بقى للأمة، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. رابط بسيط بين الحديثين، التعليم الأولى لمن يدخل في الإسلام في مكة صلة الرحم، التعليم الأولى لمن يدخل في الإسلام في المدينة والنبي يضع الدستور صلة الرحم. بل في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي في سفر فأوقفه أعرابي، أعرابي بسيط لا يعرف شيء عن الإسلام، وقف النبي قال له ما الإسلام؟ وفي رواية أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتصل الرحم. أعرابي بسيط لا يعرف شيء عن الإسلام، جعل النبي مبدأ أساسي في الدين زي كلمة التوحيد صلة الرحم. حديث الرابع علشان بسرعة كده ناخد كده القسم المشترك ونخش بقى في صلب موضوعنا. حديث رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح من حديث رجل من خثعم قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له من أنت؟ قال أنا نبي. قال من أرسلك؟ قلت الله. قلت فما أحب الأعمال إلى الذي أرسلك؟ اللي أرسلك إيه أحب الأعمال له؟ فقال أن تعبده ولا تشرك به شيئا. قلت ثم ما؟ إيه كمان؟ قال ثم صلة الرحم. يا رسول الله ده إنسان ما يعرفش حاجة عن الإسلام. النبي بدأ بالأصل العظيم اللي هو التوحيد، وبعد كده بيقول له أعظم أصل بعد التوحيد يقول له صلة الرحم. سبحان الله، أين الصلاة؟ أين الصيام؟ أين الزكاة؟ ده الأصل اللي بأكد عليه في كل خطبة يا جماعة، هي دي الأخلاق اهي اللي انهارت وسط الناس قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد عليها. تعالوا ناخد كده القسم المشترك بين الأحاديث الأربعة. الأحاديث الأربعة فيها قسم مشترك واحد، هذا القاسم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بدأ دعوته، كان اذا بدأ الدين، اذا اراد ان يعلم الناس، اذا اراد ان يفهم الناس ما هو الاسلام، ان يوضح لهم اعظم تعليم الاسلام، كان يبدأ لهم بالاصل العظيم اللي هو التوحيد، وبعد ذلك يؤكد على الف باء اسلام، مش اقول الف باء التزام، الف باء اسلام، ان يصل العبد ارحامه. امر عجيب، هذه القواسم او هذا القاسم المشترك بين هذه الاحاديث يؤكد لنا عظمة هذا الخلق داخل هذا الدين، ومع ذلك قصر كثير من الناس في هذا الامر. بل لما وقف النجاشي، لما وقف جعفر بن ابي طالب بين يدي النجاشي، وبدأ النجاشي يسأل جعفر بن ابي طالب، فبدأ دي التربية العملي ان احنا نربي الناس عملي. فالنجاشي بيسأل جعفر بن ابي طالب بما أرسل هذا الرجل؟ يلا قولوا لي بقى الرجل ده مين وأخباره إيه وبيعمل إيه وبيدعو إيه؟ فقال أيها الملك إن كنا في جاهلية وشر، حديث عند أحمد بإسناد حسن، إن كنا في جاهلية وشر نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رجلا منا نعرف صدقه وأمانته، فأمرنا، خد بالك من الثلاث حاجات دول، فأمرنا بالصدق والصلة والأمانة، ثلاث حاجات، هو ده الدين. تخيل، ثم قال جعفر وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان. سبحان الله، أنا النهاردة أبص إن جعفر رضي الله عنه قبل ما يتكلم على التوحيد قال له إحنا ديننا قائم على أخلاق، وبعد كده ذكر له العبادات. ده جعفر جاب الكلام ده من كيسه من عند نفسه؟ لا، ما هي دي تربية النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان بيقول لهم أصل من أصول هذا الدين ألف باء إسلام، إن الإنسان مننا يكون وصل للأرحام. فجعفر يقول له وأمرنا بثلاث حاجات، وبعد كده يقول له دعائم الإسلام الأساسية. قال له أمرنا بالصدق والصلة والأمانة. الدين كله في الثلاث كلمات دول، صدق وصلة وأمانة. أمرنا بالصدق والصلة والأمانة. طيب اسأل نفسك بعد القواسم المشتركة أو القاسم المشترك بين كل هذه الأحاديث وهذه التعاليم، أنت آخر مرة اتصلت على صاحب رحم؟ متى آخر مرة وصلت رحم مقطوعة؟ متى كانت آخر مرة زلت رحم مقطوعة؟ وإحنا من خلال هذه الأحاديث بأكد على نقطة، إن ألف بإسلام إنك تصل الرحم. المسألة لم تقف أبدا عند هذا الحد، عند حد ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على المعنى ده، معنى ان ما ينفعش انسان يكون مسلم وهو مقطع للارحام. بل الاصل انك تاخد بالك من حاجة، وده الاصل اللي دايما باكد عليه وبضرب عليه، قد يكون الانسان منا قد اصح حاله مع الله بصلاة وصيام، ده ان قد كده وصلى في المسجد في الصف الاول ومقطع للأرحام، صدقني والله لن يقبل الله منك هذا العمل أن تقاطع للرحم. النبي ليه يجعل هذا الأصل أصل من أعظم أصول الدين؟ يقول ألف باء إسلام صلاة أرحام، لأن النبي كان خايف من ثلاث أشياء. الأمر الأول، وهذا من أخطر الأمور، عدم قبول عمل قطع الرحم. ربنا لا يقبل عمل أصلا. صلي ما شئت، صم ما شئت، صدق ما شئت، افعل ما شئت، انت قطع الرحم لا يقبل الله لك عمل. وهو ده اللي بقول عليه، قد يكون انسان متمسك بالعبادة بس السلوكيات بتاعته سيئة، ضاعت العبادة وضاعت الاعمال الصالحة اللي بيعملها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان اعمال العباد لا ترفع كل خميس، وان الله لا يقبل عمل قاطع. لا يقبل عمل قاطع تخلينا ترعب، لان ممكن طول الاسبوع انا عملي صالح كتير بيني وبين ربنا كويس قوي، بس انا ناسي، بس انا ناسي، ناسي الارحام، ما بتصلش عليهم. يعني احد اخواننا الدعاء كان لسه بيقول، واحد قابل واحد فبيقول له انا شفتك فين قبل كده؟ قال له شفتك فين قبل كده؟ ده انا ابن عمك، انا ابن عمك، شفتك فين قبل كده؟ فاول امر، طالما ان معظم اللي بيبقى موجود ملتزم في المسجد، أأكد على النقطة دي. النقطة الثانية، النبي خايف من انك تحرم الجنة. ما هي الجنة مش بتنال بس بأعمال صالحة وبس، الأخلاق والسلوكيات فين؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في صحيح مسلم، لا يدخل الجنة قاطع. واضح، كلام واضح، أربع كلمات، لا يدخل الجنة قاطع، أربع كلمات بس، عشان يبقى سهل إنك تحفظ الحديث، وسهل إن الحديث دايما يكون قدام عينيك. فالنبي خايف ابتداء من رد الأعمال وعدم قبولها، النبي خايف بعد كده إن الأعمال دي لما الله لا يقبلها بعد ذلك الإنسان لا يدخل الجنة، لأنه مش هيلاقي معاه عمل صالح. الأمر الثالث وده الأخطر، أصل يا عم الشيخ أنا المشغوليات والمسؤوليات والأحوال، أقول ده دي مصيبة كبرى. بعض الناس يقول انا اعمال لي الوظائف والشغل والشركات والمستشفى والعيادات والجامعة والتدريس اقول هي دي المصيبة. المصيبة ان الدنيا تشغلنا عن ارحمنا. اسمع للآية دي وكلنا حافظينها، بس افهم معناها. قال الله سبحانه وتعالى، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. آية في سورة محمد، كلنا حافظين الآية، ولكن مشكلتنا إن إحنا بنعرف الدليل، ولكن مشكلتنا دايما بنركز في فهم الدليل. يعني إيه معنى الآية؟ قال الضحاك وابن أبي ليلى وابن جريج وغيرهم من أهل التفسير، فهل عسيتم إن توليتم؟ التولية هنا معناها توليتم المناصب. التولية هنا معناها توليتم المناصب، ان كل واحد منكم ربنا فتح عليه في الدنيا، ده صاحب شركة، ده دكتور في الجامعة، ده عنده العيادات بتاعته، اصبح صاحب منصب. فاول ما بقى صاحب منصب، الاصل انه يذل ينزل لله تحت، الاصل انه يسخر كل ما اتاه الله من نعيم لذوي الارحام. لا، بعض الناس كده والعياذ بالله، وربنا بيوجه لهم الآية دي، اوعى في يوم من الأيام ربنا يفتح عليك دنيا فتبقى مسؤول فتنسى الأرحام. ربنا بيقول الكلام ده مفيش فيه هوادة، الكلام ده مفيش فيه أصل معلش ربنا يعني يكون في عونك على أعمالك، الكلام ده ما ينفعش هنا. ربنا سبحانه وتعالى ما قالكش رغم انك انسان مسؤول كبير صاحب منصب يعني ربنا يعينك بقى، لا الكلام مش كده خالص. ربنا بيقول اولئك الذين لعنهم الله. يا ربي يا رب سلم، علشان نعرف قد ايه احنا مقصرين في مساله الارحام. بل ربنا سبحانه وتعالى قال لنا المعنى، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا المعنى كما عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، شفت المعنى ده، هو تولى افسد في الارض وقطع الارحام اولئك الذين لعنهم الله. خد بالك من الجزئيه دي وقارنها معايا بقى بجزئيه ثانيه. واحد برضه ربنا اداله المال واداله العلم واداله المنصب، ومع ذلك هو مع الارحام حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد آتاه الله المال والعلم. علم دين ممكن، علم دنيا ممكن، إن شاء الله عنده شركات وعلوم ما شاء الله ممكن. النبي قال علم، ما حددش علم شرعي ولا علم دنيوي. هو ده بقى المنصب الحقيقي. أي إنسان في الدنيا متولي على مكان معين ده يبقى معاه العلم والمال، مع علم ومال، يا ربنا اداله العلم والمال. شوف قارن بقى اولئك الذين لعنهم الله وبين ده، ورجل اتاه الله مالا وعلما، اسمع، فهو يتقي الله فيه ويصل به رحمه، وهو في روايه فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه. قارن بسرعه، قال النبي فهذا باعلى المنازل، فهذا باعلى المنازل. قارن بين الاثنين، ادي تولى وادي تولى، ادي جهو مال وادي جهو مال. ده النبي ربنا بيقول لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم، وده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فهذا باعلى المنازل صله الرحم. اصل المشكله ان هم اللي بيطاعوا مش انا، هم انا ياما احسنت وهم اللي بيطاعوا، ده هم ياما قالوا ياما عادوا ياما سووا ياما. جميل جميل جدا انك تقول هذا الكلام، ولكن انت لما اطعت انتوا الاثنين اشتركتوا مع بعض. تعالى هديك حديث، هديك حديث بيعالج الجزئيه دي، ونرجع بسرعه للقران. اما الحديث رواه النسائي في سننه، والحديث روي بمعناه في الصحيح ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني، مش ده حالنا؟ انت بتصل وهو بيقطع، احسن اليهم ويسيئون اليه، اعفو عنهم ويظلمون، افاؤ كافئهم، اعملهم زي ما بيعاملوني. فقال النبي لا، اذا تقطعون جميعا، تبقى انت قاطع وهو قاطع، ولكن خذ بالفضل وصلهم. اللفظ ده يوديها بسرعه للقران، حته خذ بالفضل دي. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على مساله ان قريبي ذوي رحمي هو اول واحد بيطعني في ظهري، هو اول واحد بيسيء الي، اتكلم عليها في كثير من مواضع القرآن عامة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة إلى آخره. ولكن في موطنين في القرآن تكلم الله فيها صراحة على مسألة القرابة اللي بتسيء وانت دورك هيكون ايه. الموطنين، موطن الأولاني في سورة النور، والموطن الثاني في سورة يوسف. الموطن الأول اللي في سورة يوسف ناخد ترتيب القرآن، أخوة تآمروا وتحالفوا على أخيهم، رموه في الجب، باعوه بثمن بخس، اصبح عبد، اتلطم في الدنيا وبهدل، يعني اتبهدل في الدنيا بهدله ما بعدها بهدله، ظلم ايام ظلم، وطعن في ايام طعن، واترمى في السجن سنوات، فلبث في السجن بضع سنين. وبعد ذلك لما قابل يوسف عليه الصلاه والسلام اخوته ودخلوا جميعا الى مصر، ما قال كلمه تؤذي مشاعرهم او تؤذي احاسيسهم. شوف شوف ادب القران وهو بيعلمك كيف تتعامل مع الرحم القاطع. قال وجاء بكم من البدو من بعد ما صنع اخوتي بما صنعوا، لا لا لا لا، ولكن وجاء بكم من البدو، وشال الفعل تماما من اخواته ونسبه للشيطان، هم ما عملوش حاجه، ده الشيطان هو اللي عمل. من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، يعني شوف مراعاه المشاعر لاي درجه. طب هم يعني هم راعوا مشاعر يوسف، راعوا احاسيس يوسف، راعوا حال يوسف؟ ابدا ابدا ابدا. وبعد ذلك يقول لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. انتهت انتهت. الموطن الثاني في سوره النور، سوره النور في قصه الافك، نصح ابن اساسه يطعن في عرض عائشه وابن خالتها، وكان مصطح رجلا فقيرا. خد بالك بقى، احسن ويسيئون، ومصطح كان فقير، واللي بيتولى الانفاق عليه مين؟ ابو بكر. طب انا انفق عليك، ده انا برعاك، ده انت ما ده انت فقير، ما معكش حاجه، انا صاحب فضل عليك، ده انا اللي باكلك. يعني في حاجه افضل اخطر من كده؟ اخطر من كده؟ شوف هو وصلت الصديق بمصطح ايه، ومع ذلك مصطح كان من الناس اللي وقعوا في عرض ام المؤمنين عائشه. طيب الله سبحانه وتعالى الان بيعالج قضيه ان في ارحام بينها مشاكل، بينها مشاكل. ماذا قال الله؟ قال الله للصديق: ولا يأتلي أولو الفضل منكم. يا صاحب الفضل انت كده، انت لما هتصل ربنا بيقول انت صاحب فضل. خد بالك انا لما اقول نحن نقول، اتكلم عن نفسي كده بضمير الجمع، ده دليل على العظمة. انا بتكلم بلغة العظمة كده، لما يعني اتكلم بلغة الجمع. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يخاطب فرض بلغة الجمع، ها دي معناها ايه؟ وصل المعنى ولا لسه؟ تاني، انا لما اقول صنعنا فعلنا، ده انا بعظم في نفسي، قد اكون مخطئ وقد اكون مصيب. ولكن لما يخاطب ربنا تبارك وتعالى فرض بلغة الجمع، دليل على ايه؟ فكر انت بقى كيف سيعظم الله صاحب الفضل اللي هيكون حاله زي حال الصديق رضي الله عنه. ربنا قال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أعمل إيه يا رب مع الإنسان اللي ظلمني ووقع في عرض؟ خد بالك إن أي ظلم ممكن أقبله، ولكن لما يكون من إنسان قريب مني ده صعب قوي. وظلم ذوي القرابة أشد مضادة من ضرب الحسين المهندي. فالظلم جاي من قريبي اللي أنا بكفله، فيجي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أنا عايزك النهاردة تقول كما قال الصديق: بلى أحب أن يغفر الله لي. والنهاردة تصل رحم قاطع، تصل رحم مقطوعة. النبي سبحان الله لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الكاشح المبطن عداوة يا ربي. وعند الطبراني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: رسول الله أخبرني، قل لي بقى بفواضل الأعمال. فقال: صل من قطعك. مش عايزين أكثر من كده، صل من قطعك. فخليك صاحب فضل، خليك صاحب فضل، كن على طريق يوسف وأبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني في طريق أفضل من كده؟ اصبر واعف وسامح وعدي، وبعد كده تاخد بالك بقى من حاجة، حاجة مهمة جدا ونختم بها الخطبة الأولانية النهاردة. إن معنى إن في أرحام مقطعة إنك مش هتعرف تعيش في الدنيا. معنى إنك تكون قاطع للرحم، صدقني والله لا تطيب لك الحياة. وكيف تطيب الحياة بعبد قطعه الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما فرغ الله من الخلق قامت الرحم عند العرش فقالت لرب: هذا مقام العائذ، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ الحديث انت حافظه، بس بص خلي بس مع حتة وأقطع من قطعك دي ركز فيها شوية. أقطع من قطعك هو يعني ايه؟ ربنا يقول اقطع من قطعك، بس قبل ما اقول لك يعني ايه معناها، خذ الروايه الثانيه. قال الله سبحانه وتعالى: الا ترضين ان اصل من وصلك ومن قطعك بتته. ومن قطعك بتته، عايزك تفكر كده، هو يعني ايه انسان ربنا بيقول عنه واقطع من قطعك؟ حد فكر فيها قبل كده؟ اقطع من قطعك، اقطع عنه فضلي، أقطع عنه رحمتي، أقطع عنه خيري، أقطع عنه جودي. يا ربي ويعيش سيدة أصلا إنسان مقطوع. سؤال: من فقد الله ماذا وجد؟ خليه يتنعم في أموال الدنيا وكنوز الدنيا وهو مقطوع الصلة بالله، ممكن يعيش حياة طيبة؟ والله ما هيحياها أبدا. بل أخطر من ذلك. وبهذا الحديث أختم ومش هعلق عليه لانه معناه واضح، بس يا رب يكون كده ناخد من الحديث ده عبره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وان اعجل الذنب عقوبه، وان اعجل العقوبه على ذنب صنعه الانسان لا تكون الا على البغي وقطيعه الارحام. وفي روايه: ما من ذنب اجدر ان يعجل الله عقوبته في الدنيا قبل الاخره من البغي وقطيعة الرحم. ما فيش ذنب ربنا هيعجل عقوبة في الدنيا قبل الآخرة إلا هم ذنبين. واحد البغي يعني الظلم، اثنين قطيعة الأرحام. عيش بقى مع اللفظ ده. النبي يقول إن اللي هيقطع العقوبة جياله جياله. عيش مع المعنى. قول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يبقى إذن ألف باء إسلام، ألف باء إسلام صلة الرحم، ألف باء مفيش فيها كلام. وبالتالي اللي هينفذ ألف باء إسلام يعني هقول يا سعد يا هنا، يا سعد يا هنا بإيه؟ اسمع يا عم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أطيع الله عز وجل بشيء أعجل ثوابا من صلة الرحم. عسى آخر حديث قلته دلوقتي، أول عقوبة تعجل بالقاطع، وأول ثواب تاخده في الدنيا وتشوف ثمرته في الدنيا قبل الآخرة إنك تكون وصل للأرحام. اسمع الناس اللي بتقول أصل أنا مشغول والدنيا وكذا وكذا وهتعطل، طب ما تسمع النبي يقول إيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه الأرزاق تزداد، وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وعند أحمد بإسناد حسن عشان تعرف قيمة صلة الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صلة الرحم محبة في الأهل، هتصل هيحبوك، ومثرات في المال. مثرات في المال يعني المال، حتى احنا بنقول انسان ثري يعني ماله كتير، ومثرات في المال يعني مالك يكتر، ومنسأة اي زيادة في العمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وان صلة الارحام لا تزيدان في الاعمار وتعمران الديار. حديث عند احمد باسناد حسن. وتعمران الديار، ديارك تكون عامرة. اسمع: وإن أهل البيت ليكونوا فجار فتزيد أموالهم ويكثر عددهم بصلتهم لأرحامهم. يعني سبحان الله، يعني سبحان الله، يكثر العدد ويكثر المال بصلة الأرحام. النبي لما يقول وهذا بأعلى المنازل، ده دي لوحدها قصة. النبي لما يأتي إليه رجل ويقول: يا رسول الله أذنبت ذنبا عظيما، قال: هل لك من أم؟ قال: لا، ماتت. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: برها يغفر ذنبك. يبقى بر الأهل والأقارب يغفر ذنبك، بر خالتك يغفر ذنبك. بل النبي لما يقول حقت محبتي للمتواصلين فيا، يا حقت محبتي، كفاية، انسى كل فضائل صلة الرحم وتعالى على دي بس. ان ربنا يقول انا وجبت محبتي لمين؟ لله يصل الارحام. نختم الخطبه، وانا اسف انها طولت النهارده معلش، بس الموضوع للاسف انتوا عارفين الواقع احنا عايشين فيه ازاي. ازاي اصل الارحام؟ اول حاجه صل الارحام ولو بمكان التليفون، ارفع سماعه التليفون وطمن عليهم بس، قول لهم سلام عليكم. لو قلت سلام عليكم بس تبقى وصلت الرحم، وهذه أقل درجة من درجات صلة الرحم. كما روى الطبراني في معجم الكبير بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. أنتوا عارفين الشيء لما بينشف بيبقى محتاج بس شوية مية كده تلينه وتطيبه مرة تانية. الأرض تلاقيها صلبة جدا، بمجرد ما بينزل عليها المية بتلين، بتبقى هينة سهلة كده. النبي يقول أنت لو صلتك أو الأرحام بتوعك العلاقة ناشفة قوي بينكم، بالله بس شوية مية عليها. طب إن بالله إزاي؟ قال: بلوا أرحامكم بالسلام. ارفع سماعة التليفون وقول له سلام عليكم، واقفل السكة في وشه. ها؟ في حاجة أقل من كده؟ بلوا أرحامكم ولو بالسلام. يبقى الأمر الأول في صلة الرحم إنك تلين معاه في الكلام، بالكلمة الطيبة، بالكلمة الصالحة، بالإحسان إليه بالكلمة بس، مش عايزين أكثر من كده. اثنين إنك إذا كان فقير تقف معه، إذا كنت غنيا، وإذا كان غني ما تنساش الهدايا، ودي اللي بنسميها صلة الرحم عن طريق المال. انك تصل عن طريق المال. والنبي ضعف الاجر، ضعف الاجر لمع مين؟ مع الفقير، مع اليتيم، مع واحد بيموت ومش لاقي ياكل، مع ناس في الصومال. لا لا لا لا، الصدقه على اهل الصومال صدقه، ولكن مع الرحم تضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: الصدقه على المسكين صدقه، وعلى ذي الرحم ثنتان، اثنين مع بعض صدقه وصله. تنساش دي، ما تنساش دي. وربنا وضح ده في القرآن: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا. مالك مالك؟ سيدة ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما اعتقت وليدة، لما اعتقت جارية كانت عندها، قال لها النبي: أفلا كان في أخوالك؟ ما كنتش الوليدة دي تصدقت بها على أخوالك فحتى يكون ذلك أعظم لأجرك. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما تصدق ببيرحاء، الحديقة اللي كانت قدام المسجد، كان يقول للنبي: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وأنا أشهدك أنها في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا طلحة، اجعلها في أهلك، اجعلها في أخوالك وعمامك وقريبك، عشان يكون ده أعظم للأجر، يكون أعظم للأجر. يبقى الأمر الثاني في موضوع الصلة إنما يكون ببذل المال لمن كان فقيرا، وببذل الهدية لمن كان غنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحقرش أي شيء ولو كان بسيط جدا، ولكن هدية بسيطة لذوي الأرحام عند الله عز وجل تكون عالية القدر. الأمر الثالث بالزيارة، بالزيارة، إن احنا نزور، زور قريبك، اقعد معاهم، ذكرهم بالله، انصحهم. لو واحد فيهم واقع في مشكلة خليك دايما واقف معاه، ده الاصل، ده الاصل في ديننا. وما ننساش يا جماعة ان بعد كل هذه الامور لابد ان نقول ان صلة الرحام مش شيء مستحب، شيء فرض عليك، شيء واجب عليك. وكثير من علمائنا، كثير من علمائنا جعل مسألة القطيعة كبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. ما تنساش هذا الكلام، تقول هو ظلم، معلش، ظلمه على نفسه، ظلمه على نفسه. قدم أنت الصالح، قدم أنت الخير إن شاء الله بإذن الله. يعني بعد الصلاة، بعد الصلاة هيتوزع عليكم ورقة بملخص الخطبة، وفيها الواجبات العملية المتعلقة بخطبة النهاردة إن شاء الله. كل خطبة هيبقى كده، وانت خارج من المسجد معاك ورقة فيها ملخص يسير، ولا واحدة بس، وش وظهر للبيت عندك، اقرأ الآيات والحديث اللي فيها على زوجتك وعلى أولادك، اقرأ ما فيها، وشوف تحت في الورق من تحت أنا كاتب لك خمس ست أصول كده مهمة جدا اللي احنا نسميها الواجب العملي بعد الخطبة. احنا عايزين بقى يا جماعة ننتقل بقى إن شاء الله من مرحلة إن احنا بنسمع بس، مرحلة إن شاء الله السماع والتطبيق. عشان بقى نسوي هنعمل إيه بعد الخطبة؟ هقول لك في ست واجبات عملية بعد الخطبة إن شاء الله بإذن الله تصنعها بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل منكم صالح الأعمال. وبالله عليكم اقرأوا الورقة على النساء في البيت وعلى الأولاد. رب ابنك على صلة الرحم، رب ابنك على صلة الرحم. قعد ابنك كده معاك كده اهو، وقول له: خد اتصل على عمك، خد اتصل على خالك، خد اتصل على ابن عمك، خد اتصل. علمه كده، علمه كده، خده من ايديه وانزله لفه على الارحام وذوي الاقارب والاقارب. علموا اولادكم صلة الرحم، لان ابنك النهاردة بيطلع لك. فبالله عليك ما تنزلش انت، ابنك دايما بيطلع لك في اخلاقك وفي تصرفاتك وفي افعالك، وبيبص عليك شافك بتصل الرحم هيصل والله، وده هيظهر ثمرته بعد ذلك عليك انت في التعاون معاك انت. فبالله عليك ما تنزلش انت ابنك، ابنك عايز يطلع لفوق. للاسف كتير من الناس بتنزل اولادها لتحت. ترفعوا اولادكم باخلاقهم، بعبادتهم، في طاعتهم، في سلوكياتهم مع الناس. واسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت على الحق اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مسافرا الا لاهله بالخير السالم رضيته يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في ليبيا، وانصر إخواننا في سوريا، وانصر إخواننا في اليمن، وانصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالحكام الظالمين، اللهم عليك بالحكام الظالمين. اللهم أرنا في بشار آية، اللهم أرنا في القذافي آية، اللهم أرنا في هؤلاء الظلمة آية، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، واحقن واحقن دماء إخواننا في اليمن، واحقن دماء إخواننا في ليبيا. اللهم كن لأهلنا في الصومال، اللهم كن لأهلنا في الصومال، اللهم كن لأهلنا في الصومال. اللهم إنهم ظمأ فاسقهم جوع فأطعمهم. اللهم افتح عليهم خزائن رحمتك وجودك وفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم ارحمهم فإنك بهم راحم، ولا تعذبهم فأنت عليهم قادر. والطف بهم يا مولانا فيما جرت به المقادير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وأقم الصلاة.